رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته اليوم الدين. كتاب صلاة التراويح، الباب الأول، باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وفضلا من خلافة عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا حديث مختصر، وقوله هنا توفي رسول الله والناس على ذلك يعني أنهم كانوا يقومون، كل يقوم يعني في لنفسه في بيته، وكان بعضهم يقوم اثنين أو ثلاثة أو أكثر يعني جماعة في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وتقوم مجموعة من الجماعات في نفس المسجد. نعم نعم. وعن ابن شهاب رضي الله تعالى وعن ابن شهاب رحمه الله عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهن، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعم البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. هذا الحديث يبين كيف كانت يعني صلاة التراويح. هذا عبد الرحمن بن عبد بن القاري يقول خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع، أوزاع يعني متفرقون يعني مجموعات متفرقة، كل مجموعة بروحها، يقال يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهن، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، هذا في نفس الليلة، ولكنه خشي أن يكون يعني يحدث شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا كان كذلك في خلافة الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم عزم أي من الليلة التي بعدها فجمعهم على أبي بن كعب أقرأ الصحابة. يقول عبد الرحمن ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، كل الذين في المسجد من صلاة التراويح مجتمعون على القارئ يعني الذي يقرأ بهم اللي هو أبي بن كعب، فقال عمر رضي الله تعالى عنه نعمة البدعة هذه. قال بعضهم انها تسمى بدعة جوازا يعني، وإلا هي ليست بدعة على الحقيقة، لأنها ليست البدعة طريقة مستحدثة في الدين، وهذه ليست مستحدثة لأن النبي صلى مرة للمسلمين صلاة الجماعة في رمضان، وكذلك يعني كان الناس يصلون متفرقين جماعات كذلك، وإنما الذي يعني حدث هو أن كل الجماعات صارت جماعة واحدة، يعني جمعت هذه الجماعات كلها في جماعة واحدة، فهي بدعة جوازا، ولذلك بعضهم من اسم الإطلاق اسم البدعة عليها من باب البدعة اللغوية، أليست هي بدعة شرعية بمعنى أنها بدعة منكرة كما قال النبي كل بدعة ضلالة، لأنه ليست طريقة مستحدثة في الدين، وإنما هذه شيء سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما لن يستمر فيه الرسول خوفا من أن يفرض على المسلمين، لذلك ما استمر فيه، صلى ثلاث ليالي بالناس ثم ترك يعني صلاة هذه التراويح، وقال للناس صلوا في بيوتكم إني أخشى أن تفرض عليكم، وقالوا طبعا بعد وفاة النبي لا فريضة بعد ذلك يعني لا يشرع أمر جديد. قال عمر نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني أنهم بيصلوا أول الليل وبيروح يناموا آخر الليل، بيقول لو كان يعني يجتمعون للصلاة آخر الليل يكون أفضل، لأن اللي بيناموها وقتها أفضل من التي وقت صلاتها الآن. قال عبد الرحمن يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك رمضان. يعني النبي صلى وصلى الناس بصلاته في رمضان. هذا الحديث هنا الآن ساق البخاري في الرواية الثانية مفصلا قال وحدثني يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة من جوف الليل، ومعنى جوف الليل وسطه يعني، فصلى في المسجد وصلى رجال بصلاته صلاة النبي، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم. ثاني يوم الصبحية الناس قالوا والله رسول الله صلى في المسجد وإحنا صلينا معه، فطبعا تسامع الآخرون الذين لم يصلوا مع النبي فجاءوا في الليل الثالث، فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا الليلة اللي بعدها، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلي بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله، صلى المسجد حتى عجز إنه يعني فيه ناس تدين من تجمع يعني، حتى خرج لصلاة الصبح، النبي ما خرج، فمر ما خرج إلا لهم إلا صلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، قال أنا ما خفي علي مكانكم إنكم اجتمعتم للصلاة يعني، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، خشيت أن تفرض هذه الصلاة صلاة يعني القيام بهذا الطول اللي كان يفعله الرسول عليكم فلا تستطيعوا أن تقوموا في أجياد المسلمين، فتوفي رسول الله والأمر على ذلك، الأمر على ذلك يعني لا اجتماع لصلاة الليل صلاة التراويح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن سعيد المخبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا الحديث وصف من أم المؤمنين عائشة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة النبي في رمضان، فقالت النبي ما زال في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا اثنين واثنين، يستقل فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، يعني أنها حسنة في تمام تمام الطول، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. تقول ثم ينام النبي شوية قبل صلاة الصبح، ثم أقول له ثم إذا قام يعني يقوم يصلي كذلك النبي. فقالت لي رسول الله تصلي يعني وقد نمت؟ فقال يا عائشة يعني إن عيني تنام ولا ينام قلبي، يعني النبي إذا نام يبقى قلبه حي يعني يعني يعني ذاكر، فيصبح ويحمد الله تبارك وتعالى، فيبقى لا ينام قلبه، يعرف إن كان يعني قد نقض وضوءه أم لا. هذه خصوصية ها؟ إيه نعم، صلاة تسعر ركعة صلى ركعتين خفيفتين في الأول، هذا غير ركعتين، هذا يعني كان يفتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم يصلي الأحد عشر، فهذه الركعتين الخفيفتين اللي كان الرسول يصليها في هنا كل ليلة القدر، وليلة القدر طويلة شوية ها؟ أو الناس كتاب فضل ليلة القدر، باب فضل ليلة القدر. وقال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن وما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلم. هذا سفن ابن عيينة يقول ما أدراك، فيقول هذا كل في القرآن، وما أدراك ما أدراك يقول أعلمه، قد أدراه، وإنما هذا للتعظيم، وما أدراك من ليلة القدر لتعظيم ليلة القدر، وقد أخبره الله تبارك وتعالى بما في ليلة القدر. وأما وما يدريك، وما يدريك تأتي ما أعلمه، مثل وما يدريك لعل الساعة تكون قريبة، هذا علمه عند الله تبارك وتعالى.

لذلك قال أبو سعيد إنها ليت 21. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا. وحدثني محمد أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان.